قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس رضوا به أو غلبهم بسيفهم حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. أحسنت. في هذا المقطع يقرر المؤلف رحمه الله أصلا من أصول السنة، وقوله من السنة يعني من الدين، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سنة الخلفاء الراشدين، ومن سنة السلف الصالح، ومن سبيل المؤمنين. السمع والطاعة لأئمة المسلمين ما لم يأمروا بمعصية. وأئمة المسلمين هم كل من ولاه الله أمر المسلمين، كل من ولاه الله أمر المسلمين، سواء كان خليفة كالخلفاء الراشدين ومن بعدهم ممن تسمى بهذا الاسم كبعض خلفاء بني أمية وبعض الخلفاء العباسيين ومن جاء بعدهم، أو كان إماما وهو بمعنى الخليفة وهو الإمام الأعظم الذي يتولى أمور المسلمين في دينهم ودنياهم وهو السلطان الأعظم، أو كان سلطانا وهو أيضا بمعنى من ولاه الله أمر المسلمين بسلطان، إما أن يكون شرعي بمعنى أن تولى السلطة بطريق الشورى أو بطريق اختيار أهل الحل والعقد أو بطريق الغلبة، أو كان ملكا وهو كذلك أيضا سواء تولى عن طريق الشورى أو أهل الحل والعقد أو عن طريق الغلبة، أو كان أميرا وهو أيضا بمعنى السلطان والملك، الإمارة العظمى من ولاه الله أمر المسلمين وسمي بذلك أميرا سواء كان بالشورى أو بعقد أهل الحل والعقد أو بالغلبة أو بنحو ذلك من الطرق التي يتولى بها الناس أو يتولى بها أحد أمور المسلمين. كل من ولاه أمر المسلمين فهو له حق السمع والطاعة بالمعروف ما لم يأمر بمعصية. لكن لهذه الأوصاف درجات من الناحية الشرعية، فالخلافة خلافة المسلمين أحيانا تكون خلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر المسلمين، وهذه الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين، وبعضهم يلحق بهم عمر بن عبد العزيز، وبعضها خلافة على عباد الله أي خلافة الأرض في دينهم في الدين والدنيا، وهذه لا يلزم أن يكون فيها الخليفة راشد كالخلفاء الراشدين. والإمامة كذلك الغالب أنما تطلق على ما يغلب أو على من يغلب عليه الأصل الشرعي أو الاهتمام بالشرع، ومع ذلك قد يتسمى إماما من هو دون ذلك. وعلى أي حال كل هذه الألقاب هي ولاية للمسلمين، الخليفة والإمام والسلطان والملك والأمير أو الرئيس أو ما اصطلح الناس على اسمه، فالعبرة بوصفه ما دام وصفه أن يكون أميرا أو واليا لأمر المسلمين. من تولاه الله أمر المسلمين بأي وصف وبأي اسم فإنه له حق السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية. ثم قال برهم وفاجرهم، طبعا عطفا على قوله لأئمة المسلمين قال برهم وفاجرهم، أي سواء كان هذا الإمام برا أي تقيا صالحا، أو فاجرا أي مسلما فاجرا، أي مسلما فاجرا. وهذا التفصيل جاء بالنصوص الشرعية، أي لم يكن من عندي السلف، إنما جاء في أحاديث كثيرة صحيحة، بعضها الصحيحين وبعضها في غير الصحيحين، كلها تأمر بالسمع والطاعة حتى للظالم الفاجر العاصي، والذي ينكر منه ما ينكر، فإنه لا بد من السمع والطاعة له بالمعروف ولم يأمر بمعصية، بمعنى أنه يسمع له ويطاع فيما أمر به بالمعروف، أما ما يأمر به بمعصية الله عز وجل فلا يسمع له ولا يطاع. أما ما يفهمه بعض قليل الفقه من أن كل من ارتكب معصية من الولاة فلا يسمع له ولا يطاع مطلقا حتى في الطاعة، فهذا فهم منكوس، وهو فهم الخوارج والمعتزلة وفهم سائر أهل الأهواء، فإن الطاعة تبقى بالمعروف، والمعصية إنما تكون فيما ينكر فقط، بمعنى أنه إذا أمر بمعصية لا تنخرم طاعته في كل شيء، إنما فيما أمر به مما يخالف أمر الله. وهذا كما هو معروف مبني على المصالح العظمى للمسلمين، مصالح العظمى للمسلمين تقتضي ضرورة السمع والطاعة بالمعروف، حتى وإن رأى الناس أو رأى المسلمون معاصي وفجور فإنهم لا يجوز أن يخلوا بمبدأ السمع والطاعة ولا يخلوا بالبيعة، لكنهم ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف وينصحون لولي الأمر، ينصحون مولاه الله أمرهم، فإن ظهر منه معصية ينكر، تنكر المعصية بالطرق الشرعية المعروفة وحسب قواعد الشرع المعروفة، والمعاصي تتفاوت، فإن السمع والطاعة بالمعروف لا يعني ترك المنكر أو ترك إنكار المنكر كما يفهم بعض الناس، هذا أيضا فهم معكوس كفهم من ظن أن من عصى لا يطاع مطلقا، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، وإن كان خليفة أو سلطانا أو أميرا أو واليا أو ملكا فإنه في معصية الله لا يطاع، لكن لا تنزع منه يدا من طاعة، بمعنى أنه لا يطاع في المعصية، لكن لا تكون المعصية التي يأمر بها ذريعة إلى الخروج كما يفهم أيضا بعض قليل الفقه، نعم المعصية التي يأمر بها لا يطاع فيها وتنكر عليه، لكن لا تكون ذريعة إلى نزع يد الطاعة. ومن ولي الخلاف واجتمع عليه الناس ورضوا به فإنه يكون واليا، كذلك من غلب بسيفه حتى صار خليفة فإنه كان واليا، ويسمى أمير المؤمنين، يعني من أسماء أمير المؤمنين كما هو معهود في عصور السلف، لكن قد يسمى بغير هذه الأسماء، يسمى والي، يسمى أمير، يسمى ملك، يسمى سلطان، يسمى رئيس، يسمى بأي اسم ما دام الأمر في حدود من المفهوم اللغوي والشرعي. قال وجبت طاعته، بمعنى أن الطاعة واجبة شرعا بمقتضى النصوص الشرعية فيما تجب فيه الطاعة، وحرمت مخالفته بمعنى مخالفته فيما فيه مصالح المسلمين من أمر الأمور من أمر المعروف، سواء ما يتعلق بدين الناس أو بدنياهم، تحرم مخالفته سواء فيما يتعلق بدنيا الناس أو دينهم، وكذلك يحرم الخروج عليه وشق عصى المسلمين، وشق عصى المسلمين بمعنى أن الخروج دائما يقتضي الشق، أي شق عصى الطاعة وشق عصى المسلمين بمعنى تفريق كلمتهم والخروج على أصلهم الذي هو هذا الاعتقاد الذي ذكرته. وهذه القواعد كلها أيضا مبنية على نصوص وقد أجمع عليه السلف، ولذلك عدوا من خالف في أمر من هذه الأمور من أهل الأهواء، وعدوا من اتسم بشيء من هذه الأمور متسما بسمات أهل الأهواء. مما يتعلق بهذه المسألة أو بهذا الأصل الأمور التالية. أولا أن الحكم في على ولاة الأمور من حيث البر والفجور أو الكفر أو نحوه، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في وجوب الأمر السمع والطاعة، ثم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. فيما يقتضي مخالفة هذه الأصول ليس الحكم للفرد، إنما الحكم للجماعة، وهم أهل الحل والعقد في الأمة. وأهل الحل والعقد دائما هم أهل العلم ومن يلحق بهم من طلاب العلم والدعاة وأهل الرأي والمشورة في الأمة، أهل الرأي والمشورة في الأمة من رؤساء وقواد وكبار وزراء وموظفين وغيرهم، فإن هؤلاء يدخلون في عموم أهل الحل والعقد ما داموا يلتزمون شرع الله في هذا الأصل، ما داموا يلتزمون شرع الله في هذا الأصل. إذن فالحكم بكل ما يتعلق بولي الأمر في الأمور العامة ومصالح الأمة الكبرى، سواء بعقد البيعة أو نقلها، أو الحكم بكفر معين أو بكفر حالة من الحالات التي يقع فيها الحاكم فيما يتعلق بالمصالح الكبرى والعظمى، إنما يرجع إلى أهل الحل والعقد وعلى رأسهم العلماء، وهم الذين أيضا تناط بهم الأحكام المتعلقة بالبيعة من عقد البيعة ونقلها، ومن لوازم الخروج على البيعة ولوازم نقل الخروج على البيعة، كل ذلك يرجع إلى أهل الحل والعقد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الجماعة فيما يتعلق بالولايات، لم يخاطب الأفراد. الخطاب يرجع إلى الجماعة، والجماعة يمثلون بأهل الحل والعقد منهم. هذا أمر. الأمر الآخر أن ما يتعلق بمصالح الأمة الكبرى مثل تولية السلطان أو البيعة له أو تقرير أمر من الأمور الشرعية العظمى التي ترجع إلى أهل العلم وأهل الحل والعقد، هذه لا يصح أن يؤخذ فيها رأي عامة الناس. عامة الناس تبع للعلماء وأهل الرأي وأهل الحل والعقد، وهذا ما كان عليه سلف الأمة. بمعنى أن لو أردنا أن نقرر مسألة من المسائل التي تتعلق بدنيا الناس أو دينهم أو خلافتهم أو إمارتهم، لا نذهب إلى ما يذهب إليه الأوروبيون أو الغربيون ومن شايعهم ومن سلك سبيلهم من المسلمين الذين تأثروا بهذه المناهج، لا نسلك مسلك التصويت ونقول بعدد الأصوات نقرر كذا أو نمنع كذا، لأن أغلب الناس دهماء ورعاء، وأغلب الناس تحكمهم العواطف والمصالح الشهوانية، وأغلب الناس فيهم جهل حتى وإن وجدهم عندهم عواطف دينية. فلذلك فإن هذا الأصل لا يؤخذ كما يظن كثير من الشباب الآن بالأكثرية أبدا، ولا يصح هذا في مصالح الأمة العظمى، والأكثرية هم الهالكون غالبا حتى في المجتمع المتمسك، الأكثرية هم الهالكون إذا أخذ رأيهم بمجرد العدد، لأن أغلب الناس غوغاء وعوام وأشباه عوام، لا سيما في هذا العصر عندما كثر المتعالمون، فأكثر العوام من أصناف المثقفين، وأكثر المثقفين هم عوام. فإذا أوقعنا مصالح الأمة تحت التصويت وما يشبهه فإن هذا هو الهلك. والأضرب لكم مثالا من البلايا التي أصبنا بها الدش، ما يسمى بالدش، هذه المضرة العظمى المؤكدة، من يقرر الضرر فيها والنفع؟ أليس هم أهل العلم وأهل فقه الدين؟ نعم. لو أخذناها بالتصويت ما بالكم ما الذي سيحدث؟ نعم، أكثر الأمة الآن صارت في البيوت ما يكاد يخلو منها بيت، بل وجدناها في البادية في القرى في بيوت الشعب، في بيوت الشعر نصبت الدشوش. إذن هذا مقياس فقط، هل يؤخذ رأي الناس في مصالحهم الكبرى بعددهم؟ لا، يؤخذ بالمصلحة الشرعية، وإلا وقعنا في ذلك. أنا أحببت بهذه المناسبة أن ننبه كثير من أخواننا طلاب العلم أن لا ينجرفوا مع كثير من المثقفين العاطفيين من الإسلاميين وغيرهم الذين يريدون أن يجروا الأمة إلى هذا المسلك، ويأخذ بأكثريتها إلى مهالك، ويبنوا أقوالهم وأحكامهم على مجرد رغبة أكثر الناس. وكثير من القضايا الحساسة المهمة التي تتعلق بدين الأمة وبكرامتها وبفضيلتها، لو طرحناها للناس بالتصويت لاحتاروا طريق الهلاك، ولا أظن هذا يخفى عليكم. إذن من ضمن هذا أيضا ما يتعلق بالولاية والعزل والسلطة وغيرها، هل ترجع إلى أهل الحل والعقد، إلى أهل الحل والعقد العلماء ومن كان في سبيلهم، ومن يعرف للعلماء اعتبارهم من أهل الرأي والمشورة من الرؤساء والقواد وغيرهم. هؤلاء لهم اعتبارهم لأنهم يرجعون للعلماء، إذا ما رجعوا للعلماء فلا اعتبار لهم. نعم اقرأ. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، لحظة شوي. نعم. وترك الجدل والخصومات في الدين. نعم. وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسما بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. في هذا المقطع ذكر منهج أهل السنة والجماعة في معاملة أهل الأهواء، وذكر من ذلك أصولا، أولها الهجران، هجران أهل البدع. والهجر أنواع وأصناف، من أشهرها، من أشهر أنواع الهجر نوعان. الأول هجر المجانبة والبعد عن مواطن البدع وأهله، بمعنى أن تهجر صاحب البدعة فلا تخالطه ولا تجالسه ولا تنادمه ولا تصاحبه في سفر ولا في ما يقتضي الرضا ببدعته أو ما يفهم منها الرضا ببدعته أو إقرار على ما هو عليه. وهذا النوع من الهجر يملكه كل الناس في كل زمن، بمعنى ألا تخالفه مخالطة المنادمة والمصاحبة التي تؤثر وتوقعك في التبسط والرضا بما هو عليه، لأن مجرد المجالسة الطويلة تشعر بالرضا، بل لابد أن يكون من لوازم المجالسة الرضا بما عليه الجليس. وأهل البدع الذين يهجرون هم أهل البدع المغلظة الشركية وغير ما دونها من البدع، ما داموا مظهرين لبدع في أعمالهم أو يدعون إليها، ما داموا يظهرون في أعمالهم أو يدعون إليها، فإذا كانت ظاهرة في سلوكهم فيجب هجرانهم بهذا النوع الذي ذكرته. وكذلك إذا دعوا إليها بأي نوع من أنواع الدعوة فإنه يجب هجرانهم على النوع الذي ذكرته. النوع الثاني من الهجر هجر المباينة والعداوة وهجر البراءة والتضييق، العداوة والمباينة والبراءة والتضييق، وهي أمر زائد على مجرد ترك المصاحبة. وهذا النوع الغالب أنه لا يحكم به الفرد، إنما يرجع إلى أهل العلم القدوة الذين يحكمون ويؤخذ بحكمهم، أو إذا قالوا امتثل الناس قولهم، وهو أن يأمر من له رأي وحل وعقل في الأمة من عالم كبير أو نحوه، أو والي يهمه عقيدة الأمة أو تهمه عقيدة الأمة، كأن يأمر بألا يتعامل مع فلان وأن يهجر فلا يتكلم معه حتى في الأمور الصغيرة البسيطة. وهذا الهجر هجر الردع وهجر التأديب، كما فعل عمر رضي الله عنه مع صديق بن عسل التميم، بن عسل التميم، وكما فعل أئمة السلف ثابت البناني وابن عون والحسن البصري وغيرهم والأوزاعي ونحوهم من الأئمة الذين هجروا أصنافا من أهل البدع في وقتهم كواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد والجعد بن درهم وغيلان الدمشقي وغيرهم، فإنهم كلهم ممن حكم بهجره وإسكافه. وكان الناس في ذلك الوقت يمتثلون، إذا قال العالم أو الأمير قولا في صاحب البدعة بأن يهجر ولا يصاحب أو لا يكلم، فإن الناس يهجرونه الهجر الكامل، يبتعدون عن مجالسته ومخالطته حتى ولو بضع دقائق أو مجرد رأي موقف خاطف أو لقاء خاطف. إذا لقوه في الشارع أو في السوق جانبوه، إذا قعد في حلقة إما أن يقوم وإما أن يقومهم، إذا جاء إلى مائدة أو حفل أو نحوه إما أن يخرج أو يخرج ويصرف هذا الحفل ونحو ذلك، معنى مباينة كاملة ومفاصلة. وهذا المقصود به تأديب المبتدع نفسه وتأديب الأمة به ليرتدع أمثاله أو الجهلة من الوقوع في الأهواء، وأيضا ليحصن الأمة من بلائه ومن خطره على الناس. هذا النوع يرجع إلى مدى استعداد الناس لطاعة العالم أو طاعة الواجب، فإذا كان الناس يطيعون فإنه ينبغي لأهل البدع المغلظة الذين يخشى خطرهم على الأمة أن يتخذ معهم هذا المسلك. لكن إذا كان العالم أو الآمر بذلك لا يطاع، تكون المسألة مجرد عبث، فالغالب أن الأمر ينعكس. إذا كان الناس ليسوا على يعني تمسك قوي بالسنة وامتثال لأهل الحل والعقد لأوامر أهل الحل والعقد فيهم، فإن الهجر بهذا النوع في الغالب أنه يؤدي إلى نتيجة عكسية. إذا كان العالم لا يطاع أو الأمير لا يطاع إذا قال اهجروا فلان، فإن هذا سيؤدي إلى التعاطف مع المبتدع إذا قيل فيه قولا، فيؤدي إلى نتيجة عكسية. إذا كان المسلمون في غربة والسنة في غربة أو في حالة استضعاف أو في وقت تهيمن عليه بعض النظم وغيرها التي قد تحول بين العالم وبين الداعية وبين أيضا الإمام وبين تنفيذ أمره، فإن المسألة تحتاج إلى فقه آخر، بمعنى من الحكمة ألا يؤمر بالهجر من هذا النوع. أما النوع الأول فكل يملكه في كل وقت، يعني أن تجانب المبتدع، لا تجالسه كثيرا إلا في حدود الضرورة القصوى، كأن تعامله بصفته جار حق الجوار، أو تعامله بصفته يعني زميل في العمل حدود العمل ولا تزيد، أو تعامله أيضا في المصالح المادية الخالصة التي ليس فيها نوع تودد أو معاشرة تامة، فإن هذا قد يسمح به أحيانا إذا كان صاحب هذه البدعة لا يدعو إلى بدعته، لا يدعو إلى بدعته. أما إذا دعا إلى بدعته فلا بد من الحزم منه أو معه. قال: وترك الجدال والخصومات في الدين، وهذا نوع أيضا من أنواع الهجر، بل هو أصل من الأصول يتعلق بالهجر وغيره، وجاء به هنا لأن أهل الأهواء غالبا يجرون من يجالسهم أو يلقيهم إلى الخصومات، لأنهم يثيرون الشبهات والإشكالات في الدين من ناحية، ومن ناحية أخرى الغالب أن أهل الأهواء من أحرص الناس على ترويج أهوائهم والدعوة إليها والدعاية لها بكل وسيلة، ويلبسون على الناس ويظهرون للناس أنهم أهل تقوى وصلاح. بل لعل من أعظم أسباب الفتنة بأهل الأهواء ووجود أتباع لهم من غوغاء المسلمين وعامتهم أنهم يتظاهرون بالصلاح والاستقامة، وهذا من الابتلاء الذي ابتلى الله به العباد. ولذلك إذا تأملنا أحوال البدع الذين ظهرت على أيديهم البدع الكبرى التي ذكر الشارح والمؤلف هنا، نجد أن المؤسسين لهم كلهم إلا النادر تجدهم ممن يظهرون بالصلاح والاستقامة والورع والزهد والحرص على مصالح المسلمين والغيرة والكلام عن الدين بعاطفة وبتأثير قوي، ابتداء من الخوارج والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنكم تحضرون صلاتكم عند صلاتكم وصيامكم عند صيامه، هذا الخوارج الأولين. والخوارج الآخرين كذلك الذين يخرجون في آخر الزمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، سيخرج في آخر الزمان أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ثم قال يقولون من خير قول البرية، يعني كلامهم كلام الأنبياء، يشبه كلام الأنبياء، يشبه كلام الصالحين والأئمة. فمن هنا يجي صاحب البدعة يدعو بمظهره وبتصنعه للناس وبتكلفه في مبدأه، قد يوقع أهل السنة بالمراء والجدال والخصومات في الدين. فلذلك ينبغي للشباب أن يحذروا كل الحذر، الحذر التمادي في الخصومة. وقد نلاحظ هذه ظاهرة وإن كانت قليلة، لكن معظم النار من مستصغر الشر. لاحظ، وهي ظاهرة بينة لكل طالب علم، أن هناك من الشباب من يقع في هذه الخصلة ولم يكن صاحب هوى، أي كثرة الجدال وتكرار الأسئلة والتمحل في عرض القضايا وبثها ومحاولة إثبات يعني أو دعوى الجدارة وإثبات المعلومة عند الآخرين، أو استقصاء ما عند الآخرين من معلومات، أو محاولة جر الناس إلى قضايا جزئية أو كلية بالمراء والجدل. لا، المناقشة ليس فيها أجر، الأجر في تقرير الدين وتلقيه. والجدال إذا أو كل تحصيل يزيد عن حد الحاجة فهو جدال، بمعنى أن الإنسان عليه أن يسأل ويسمع الجواب، فإذا سمع الجواب فإن بقى عليه إشكال فليسأل في موطن الإشكال في السؤال فقط، أما إذا كرر مرة أخرى فهو مجادل. هذا أمر. الأمر الآخر إنه إذا سأل وأجيب ثم سأل وأجيب وعميت عليه القضية فليسكت، فمعنى هذا أنه يقال له كما قيل للخليل بن أحمد، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وكذلك إذا كان السؤال يتعلق بأمر غيبي أو يتعلق بمسألة مشكلة من أصلها كانت معضلة عند العلماء الكبار، أو يتعلق بأمر يحتاج إلى جهود علماء كبار، جهود علماء كبار في الغالب أنه لا يحكم في طلاب العلم الصغار، أو كان الأمر عقلي فلسفي أو نحو ذلك، كل هذا يتعلق بالجدال في الدين. فلذلك ينبغي، ومسألة الفارق بين الجدال والتعليم والتعلم الفارق يعني قد غامض، قد لا يدرك كثير من الناس. لذلك ينبغي طالب العلم أن يحذر تكرار السؤال، وليحذر كثرة إثارة المسائل، وليكن متلقيا أكثر مما يكون سائلا. وإذا سأل فليحدد المسألة، فيحدد المسألة في حدود ما في ذهنه من إشكال فقط، لا يزيد عليه، لأن الشيطان يستدرج الإنسان. أحيانا تسأل عن سؤال وأثناء الجواب يخطر ببالك مسألة جديدة تريد أن تسأل عنها، الأولى أن تتأنى وتتوقف، لا تسأل في نفس اللحظة، تأنى لعلك تلهم الجواب، لعلك تجده في مقام آخر. فلذلك تشقيق السؤال بعد السؤال في مسألة جزئية تتفرع أخرى غير المقصودة بالسؤال، هذه من العلامات الجدال، والغالب أنها توقع في الجدال والخصومات في الدين. ثم قال وترك النظر في كتب المبتدعة، هذه أيضا أصل عظيم جهله كثير من مثقف الأمة اليوم. نعم، أكثر طلاب العلم بحمد الله يعني خاصة في يعني البلاد التي سلمت من البدع كبلادنا بحمد الله، لا يوجد من أهل العلم أو من طلاب العلم من ينظر في كتب البدع إلا نادرا ولضرورة، لكن هناك طائفة أخرى مخضرمة، وهي طائفة المثقفين وما أكثرهم. هؤلاء يقرؤون مما هد ودب، بل أكاد أقول من خلال تجربتي المحدودة أن قراءتهم في كتب البدع والأهواء والكلام والفكر الحديث المنحرف عن السنة أكثر من قراءتهم في الكتب الشرعية. أغلب مثقفين الآن حتى من عندهم عواطف شرعية وعواطف إسلامية، أغلبهم قراءتهم في كتب البدع والنظر فيها وهم لا يشعرون، ويظنون أنهم يتلقون دينا وفكرا إسلاميا، وهذا أمر يحتاج أن يهتم فيه طلاب العلم. طالب العلم ينبغي أن يبدأ وأن يبقى خلال طلبه في سني الدراسة على كتب العلم الشرعي، وليحذر أن يقرأ شيئا من كتب الأهواء والبدع أو كتب الثقافة غير المأمونة بدعوى أنه يريد أن يتثقف ويتزود معلوماته ما دام في مرحلة الطلب. فإذا استوى واشتد وشهد له علماؤه ومشايخه وأجازوه فلا معنى أن يقرأ بكتب الأهواء بشرط أن يكون لقراءته فائدة معلومة ليس لمجرد الاستطلاع أو استظهار معلومات جديدة، إنما لفائدة معلومة محددة يريد أن يصل إليها لرد بدعة أو الرد على شبهة أو لمحاولة تقرير أصل من الأصول أو نحو ذلك مما فيه فائدة للإسلام والمسلمين. ما عدا ذلك فليحذر طلاب العلم من الوقوع في كتب البدع لأنها تستهوي. ولذلك نجد غالب عشاق القراءة من المثقفين الذين لم يأخذوا العلم الشرعي على العلماء غالبهم تستهويهم كتب البدع ويتلذذون بها ويشعرون بنشوة عند قراءتها. وكتب البدع في وقتنا أكثر من مجرد كتب الفرق في الماضي. من كتب البدع كتب الفرق المعلومة، كتب الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، لكن من كتب البدع الآن من قد يخفى أو ما قد يخفى على كثير من طلاب العلم فضلا عن غيرهم. فأكثر ما يسمى بكتب الفكر الإسلامي كتب أهواء وبدع، أكثرها، لا أقول كلها، أكثرها. وأكثر ما يسمى بكتب الثقافة الإسلامية التي انتشرت الآن أغلبها تدخل في كتب البدع. وأكثر الدراسات والمؤلفات حول الأدب والتاريخ وسائر العلوم الإنسانية أغلبها إما كتب بدع وإلا تسير على نهج أهل البدع. طبعا نستثني قليل من ذلك كله، لكن هذا القليل لا يعرفه إلا طلاب العلم الفلص، طلاب العلم الفلص، طلاب العلم الفلص بمعنى ليس كل من حمل راية الثقافة أو الشهادة أو صار كذا من الألقاب نركن إليه في ديننا ونطمئن إلى مشورته ماذا نقرأ وماذا نترك. لا، في الغالب أن هذا النوع يحتاج إلى توجيه ولا غضاضة عليه ولو بلغ 60 أو 70 وما فوق ذلك من عمره. في الغالب أن هذا النوع ممن ليس طلاب علم وإن كان عندهم ثقافة عالية وفكر يحتاجون إلى توجيه كما يحتاج صبياننا في الكتاتيب. فإذا لا ينبغي للشباب أن يركنوا وأن يأخذوا بمشورة من ليس طالب علم وفوق في دينه في مسألة قراءة الكتب. إذن فأغلب ما بين أيديكم في المكتبات وفي دور النشر وغيرها من الكتب خاصة الواحدة منها التي ليست من طلاب العلم المؤمنين أغلبها يدخل في كتب البدع وإن حمل شعارا إسلاميا. ودعوة الإسلامية وفكر الإسلام والثقافة الإسلامية والدعوة والسنة أصبحت دعوة ترويجية الآن، كل من أراد أن يكسب من كتبه أو يكون له شهرة أو حتى قد يكون عنده عاطفة طيبة وحب للخير والإسلام لكنه صاحب بدعة يدخل من هذا الباب سواء شعر أو لم يشعر. ثم قال والإصغاء إلى كلامهم، نعم الكلام أخطر من مجرد قراءة الكتب. الإصغاء إلى كلام أهل الأهواء لا يجوز بل هو محرم. ومما ابتلينا به أن الناس صاروا يسمعون الآن بالوسائل التي أتيحت كلام كثير من أهل الأهواء عبر الأشرطة وعبر وسائل الإعلام الأخرى، فلا بد من الحذر من هذا التيار، تيار أهل الأهواء الذين بدأوا ينشرون كلامهم عبر الوسائل المتاحة. وكلام أهل الأهواء كلام جذاب مغري، وأغلبهم ممن يفتن الناس بما يسمعون منه لأنهم أصحاب تزويق وأصحاب ثقافة عالية في الغالب، فيجدون من الأساليب والتعابير ما يشدون أذهان السامعين إليه. وفي الغالب أن أصحاب الأهواء يتحرون حوائج الناس وما يعتلج في نفوسهم من قضايا ومشكلات فيحاولون أن يسهموا في علاجها، فمن هنا تتعلق بالنفوس بهم. وقد يكون ذلك عن حسن نية منهم، المبتدع لا يلزم وصاحب الهوى لا يلزم أن يكون يدري أنه صاحب الهوى، قد يكون وهذا هو الغالب صاحب عاطفة وفعلا يريد الخير ويريد الحق، لكن قد جانبه لمخالفته للسنة. فإذا عرف لأحد من الناس أنه صاحب هوى أو فيه نزعة هوى فيجب تجنب كلامه، وما عنده من كلام جميل جيد يغني عنه ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عند أهل الحق وأهل العلم الموفوقين. فلا يكون ما عنده من كلام جميل ذريعة لأخذ ما عنده من أو جملة ما عنده بما في ذلك الأهواء والبدع. وكثير من الذين الآن يتكلمون بمصالح المسلمين قد يكون عند بعضهم شيء من البدع، فلذلك ينبغي أن نتنبه والإصراء إلى كلامهم مطلقا حتى وإن كانوا بحق، لأن الحق الذي معهم لم ينفردوا به كما قال، وهذا قاعد عند السلف كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن أهل الأهواء قد يكون عندهم شيء من الحق لكن لا ينفردون بهذا الحق، الحق الذي عندهم هو عند أهل السنة وزيادة، كما أن من أهل السنة من قد ينفرد بخطأ لكن هذا الخطأ الذي عنده نجده عند أهل الأهواء وزيادة. هذه مسألة ينبغي تنبه لها طلاب العلم، فلا تغويهم أو تستدرجهم بعض الأشياء التي يمتاز بها أهل الأهواء فينجرف معهم في أهوائهم. وكل محدثة في الدين بدعة، هذه قاعدة شرعية عظيمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، كل محدثة في الدين بدعة. والمحدثة في الدين ليس مقصود بها العبادات فقط كما يظن بعض الناس، كل ما أحدث في العبادات وفي العقائد وفي الأعياد وفي الأحكام الحلال والحرام، كل ما أحدث على غير دليل شرعي فهو بدعة. بل حتى فيما يتعلق بالعادات إذا أخذت جانب التعبد والالتزام صارت بدعة. ولذلك أكثر ما يدخل الناس أكثر ما يدخلون في البدع من خلال العادات والعوائد، يسمونه بالعوائد، يتخذون عادة ثم يلزمون أنفسهم بها وتلتزمها الجيل جيلا بعد جيل حتى يظن أنها من الدين، ومن خالفها كان مخالف للدين. وانظروا إلى بعض العوائد عند العرب وعند بعض الناس وبعض طوائف الناس، نجد أنهم يظنون أنها من الدين حتى يعتقدون أن من خالفها فهو مخالف للسنة. إذن حتى العوائد إذا أخذت سبيل إذا أخذت الالتزام إذا أخذت الالتزام بها فإنها تكون بدعة، لأنها تأخذ شكل تدين. وأعظم من ذلك الأعياد، بعض الناس يظن أن الأعياد داخلة من باب العادات، والأعياد تشريع وداخلة في العبادة دخولا أوليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر في الحديث الصحيح أعياد المسلمين بعيدين فقط، ما زاد عنهما فهو بدعة مهما برغ له ومهما سمي من الأسماء والشكليات. ثم قال: وكل مبتسم بغير الإسلام السنة فهو مبتدع. أيضا هذا من السمات الكبرى، أي الأسماء غير السنة والجماعة من السمات الكبرى لأهل البدع، كما أن من أعظم سمات أهل السنة أنهم ليس لهم اسم إلا أهل السنة والجماعة، بل يستحيل أن تجد اسما عاما يتفق عليه المسلمون قديما وحديثا وينطبق على الأصول الشرعية وتنطبق عليه لأهل السنة غير كونهم أهل السنة والجماعة. بقية الأسماء قد يشاركها فيها غيرهم ممن يدعون، أما أهل السنة والجماعة فلا يمكن يدعيها مبتدع، وإن ادعاها لا يمكن يقر له بذلك. وبالعكس فإن جميع أهل الأهواء لا بد أن يكون لهم أسماء أو صفات تخالف أهل السنة والجماعة أو شعارها، وهذه الأسماء إما ترجع إلى أشخاص وإما ترجع إلى أوصاف. فالأسماء التي ترجع إلى الأشخاص كالجهمية فإنها ترجع إلى الجهم، وكالكرامية ترجع إلى ابن كرام، كالكلابية ترجع إلى ابن كلاب، كالأشاعرة ترجع إلى الأشعر، كالماتريدية ترجع إلى الماتريدي. يعني الله عز وجل نزه السنة وأهلها من أن تكون هذه الأسماء لهم، فكانت لمن ينتسب إليه أهل هذه الأهواء، وأحيانا تكون أوصاف كالرافضة، سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر وهي من الدين، فلذلك هم رفضوا الدين فعلا جملة وتفصيلا، رفضوا الدين من خلال رفضهم لإمامة أبي بكر وعمر، رفضوا الدين. وكالشيعة أيضا لأنهم شايعوا علي بن أبي طالب، وكالخوارج لأنهم يخرجون وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يخرجون على الأئمة وعلى المسلمين، والقدرية لأنهم خالفوا في القدر وقالوا بغير ما قال به السنة، والمرجئة لأنهم قالوا بالأرجاء وهو تأخير الأعمال عن الإيمان، وهكذا. وأحيانا وفي الآونة الأخيرة قد ترجع بعض الأهواء إلى شعارات، إلى شعارات كالاشتراكية والبعثية والوطنية وغيرها، وكالديمقراطية. وكل مبتسم بغير إسلام السنة فهو مبتدع، يخرج من هذا من وصف بوصف لا يلزمه. بمعنى لو أن، وهذا قد يرد أو قد يشكل على بعض السامعين، قد يقال أهل السنة سموا بالمشبهة، سموا بالحشوية، سموا بالنابتة، سموا بالناصبة إلى آخره. ليس العبرة بتسمية الخصوم ولا بإلزامهم لهم، إنما العبرة بما عليه الحق من ناحية، ومن ناحية أخرى بما يكون على وجه الالتزام الدائم، بمعنى أن يلتزم به أهله ويرضونه. فالشيعة رضوا بالتشيع، الخوارج أيضا سماه النبي صلى الله عليه وسلم وتسميتهم شرعية، وتأصل فيهم اسم الخوارج، وجمعت الأمة على هذا الاسم. الجهمية هجمعت الأمة على تسمية بهذا الاسم، المعتزلة كذلك إلى آخره. فإما أن يكون إجماع، وإما أن يكون صاحب الشعار يرفع شعاره في الشيعة ويرضى به، وإما أن يكون ينطبق الوصف شرعا ولغة، ينطبق الوصف فعلا. أما اللمز والرمي والاتهام فلا يقع على صاحبه. لذلك المشركون لما عير النبي صلى الله عليه وسلم بغير ما هو عليه لم يكن لهذا التعيير أي أثر، لا أحد صدقه ولا هم صدقوا أنفسهم. أليس سموا النبي صلى الله عليه وسلم وحشاه ذلك، سموه بمذمم؟ هل هو في الحقيقة مذمم؟ إذن ما وقع عليه الاسم، لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا، فهذا الاسم لم يكن له أثر، وكان الله عز وجل صرفهم عن تعييره أو أن يقع عليه السبب. فكذلك أسماء أهل السنة أو ألقابهم التي عيرهم بها خصومهم، ما دامت لا تقع شرعا ولا عقلا ولم يلتزموها أي أهل السنة فإنها لا تؤثر، إنما الكلام على غير ذلك مما ذكرت. ثم ذكر أصناف أهل الأهواء، قال كالرافضة، والرافضة اسم جديد للشيعة، ذلك أن الشيعة مرت بأطوار ما بين الغلو والاعتدال والتوسط، انتهت في نهاية في بداية القرن الثاني الهجري بل قبله بقليل، انتهت على أن استوت على الرفض بجميع فرقها، وما بقي على التشيع إلا فئة قليلة أو الزيدية، بل انقطع التشيع في غير الزيدية. أما غير الزيدية فإن البقية كلهم رافضة ممن ينتسب للتشيع، التشيع القديم الذي أحيانا يكون فيه نوع اعتدال لم يوجد. إذن الرافضة هم شيعة اليوم كلهم رافضة، حتى الباطنية امتدوا عنها أو تفرعوا عنها، كل شيعة اليوم رافضة إلا نوازع قليلة عبارة عن نزعات فردية أو شخصية، هذه أمور لا يؤبه بها. لكن الفرق الشيعية انقرضت ولم يبقى إلا الرافضة، طبعا ما عدا الزيدية، الزيدية معروفة باستقلالها. فالرافضة هم الذين رفضوا الإقرار لأبي بكر وعمر رضي الله عنه بالإمامة وبالأفضلية، بل رفضوا أن يكونوا أهل حق، بمعنى أنهم سبوا أبي بكر وعمر وزعموا أنهم من المرتدين، لذلك رفضوا الحق كله. ومن خلال هذا الاسم ينطبق الرفض على جميع أمور الدين، ليس فقط على رفض أبي بكر وعمر، لكن هو الشعار الأول. وسموا رافضة لأنهم لما اجتمعوا حول زيد بن علي بن أبي طالب، زيد بن علي بن الحسين، لذلك رفضوا الحق كله. ومن خلال هذا الاسم ينطبق الرفض على جميع أمور الدين، ليس فقط على رفض أبي بكر وعمر، لكن هو الشعار الأول. وسموا رافضة لأنهم لما اجتمعوا حول زيد بن علي بن أبي طالب زيد بن علي بن حسين لما اجتمعوا على زيد بن علي بن حسين شيخ الزيدية شكوا بأنه على أصوله شكوا فأرادوا أن يختبروه قالوا ماذا تقول في أبي بكر وعمر كانوا جازمين بأنه سيسبهما ويلعنهما قاتلهم الله لكنه قال قولا آخر فتربى عنهما وقال قول أهل الحق فقال فانفضوا من عنده قال إذن رفضتموني فسموا الرافضة وبقي هذا الوصف لهم إلى يومنا هذا. إذن الرافضة هم الشيعة الموجودين الآن ما عدا الزيدية وبعض الزيدية رافض وأهم أصولهم وأخطرها قولهم بعصمة آل البيت أئمة آل البيت فهم يرون أن أهل البيت معصومين وأنهم يعلمون الغيب وأنهم أحق بالإمامة والخلافة إلى قيام الساعة وأنهم يتصرفون في الكون أو في بعض الكون في أيديهم مقاليد الكون وأنهم عندهم أشياء من العلم ليست عند بقية المسلمين ولا الصحابة ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم ورثوا النبوة وخصائصها كما يرثون النسب إلى آخره من الأصول التي تعرفونها. لهم أصول أخرى مثل التقية ومثل المهدية والرجعة وكل أصل يعد بذاته كفرا ورتبوا على هذه الأصول تكفير الصحابة رضي الله عنهم فهم يكفرون جميع الصحابة إلا ثلاثة وأحيانا خمسة وأحيانا سبعة يعني بعضهم قد يستثني سبعة يستثنون علي والحسن والحسين وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله وبعض الصحابة وقد يحصرون بعضهم يحصر الاستثناء بآل البيت فقط والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان والجهم بن صفوان هو رأس المعطلة أو أول من أعلن التعطيل بعد الجعد بن درهم ولذلك لما نشط الجهم وبذر أصوله ودعا إليها وصار له أتباع سمي التعطيل باسمه وإلا فالتعطيل الذي هو إنكار أسماء الله وصفاته وأفعاله بدأه قبله الجعد بن درهم لكن الجعد وجد في وقت قوة الدولة الإسلامية وكان أهل الحل والعقد يأمرون فيطاعون فقد اجتمع له طائفة من السلف أي الجعد بن درهم وناظروه وأقاموا عليه الحجة فأصر على بدعته فحكموا بضرورة قتله دفعا لفتنته وحماية للمسلمين فقتل لكن الجهم عاش في فترة ما بين ضعف الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية في هذه الفترة نشطت أهواء كثيرة ونشط كثير من أهل الأهواء استطاع الجهم أن يبذر أقواله وأصوله طبعا هو توفي سنة 28 وقتل سنة 28 يعني في وقت ضعف الدولة الأموية فوجد له أتباع فلما كثر على يده هذا المذهب وانتشر سمي باسمه فسمي أتباعه الجهمين وهم الذين ينكرون أسماء الله وصفاته وينكرون أفعال الله عز وجل وكذلك يقولون بالقدر أي يقولون بالجبر والإرجاء الكفري أي هم مرجع الغلاة والخوارج طبعا الذين يخرجون على أئمة المسلمين وجماعتهم بأي زمان إنما الخوارج الذين وردت فيهم النصوص على صنفين صنف هم الذين خرجوا على عهد الصحابة على عهد علي رضي الله عنه وبعده وقد وردت فيهم حديث تنص عليهم وصنف آخر هو كل من خرج على أئمة المسلمين وعلى أهل الحل والعقد فيهم وعلى جماعتهم ورفع السيف على المسلمين في أي زمان فإنه يعد من الخوارج ومنهم من هذه الفئة الثانية من سيخرج في آخر الزمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سيخرج أناس حدثاء الأسنان سهاء الأحلام يقولون من خير الطويل البرية ثم قال في آخره فإذا رأيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم الجنة فلذلك الصحابة احتسبوا قتال الخوارج عند الله عز وجل وفرحوا لما علموا أنهم هم الذين انطبق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم انطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا أشد الفرح لأنهم يشملهم الوعد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والقدرية هم الذين قالوا بنفي القدر، وهم على درجات، منهم من نفى علم الله السابق في أفعال العباد وتقديره ومشيئته وخلقه، ومنهم من نفى العلم وأثبت الخلق. من نفى العلم نعم وأثبت الخلق، نعم. الطائفة الأولى أثبتوا كل درجات القدر وزعموا أن أفعال الإنسان لا علم لله بها، ولم يشاءها ولم يقدرها ولم يخلقها، لكن هذا المذهب خف. ثم جاءت المعتزلة فيما بعد وهي قدرية، فأخذت بالمذهب الثاني وهو إثبات العلم لكن إنكار القدر الذي هو المشيئة والأمر والخلق، وأحيانا يحصرون القدر بواحد من هذه الأصناف. والمرجع وهم صنفان، الصنف الأول مرجعة الجهمية الغلاة، وهذا الغالب أنه لا يطلق عليهم مرجع، يطلق عليهم جهمية فيما بعد، وهم الذين قالوا لا يضر مع الإيمان أي معصية حتى ولو كانت شرك وكفر، من آمن فهو كامل الإيمان. وقالوا من آمن أي عرف الله عز وجل، أي معرفة، يهودي نصراني مشرك، إذا كان يعرف الله فهو مؤمن كإيمان جبريل وإيمان الأنبياء. فلذلك كفرهم السلف وهم غلاة المرجعة، وهذا مستند من أقوال الفلاسفة، وهذه النزعة تجدونها في كثير من المثقفين أو باش المتعلمين، يقولون يعني كل من عمل خير أو آمن بالله أو وجد التقوى في قلبه فهو مؤمن. بعضهم الآن بدأ يقول وش الفرق بين مؤمني أهل الكتاب ومؤمني المسلمين، وبعضهم يقول أعظم من ذلك، حتى أن بعضهم يقول هؤلاء المشركين والشيوعيين والثانيين مساكين إلى آخره. طبعا هذه نزعة المرجاء الغالي التي من قال بها فهو يكفر إذا علم الدليل. المهم أن المرجع الأوائل هم الجهمية، يقولون بهذا القول، والغلب هذا الإرجاء لا يوجد إلا قليل في الناس. لكن الإرجاء الثاني هو إرجاء الفقهاء، وهو الكثير الآن ويشمل عددا كبير من المسلمين من القرن الرابع فما بعده، وهو إرجاء الفقهاء، وهو إخراج الأعمال من مسمى الإيمان، فيكون الإيمان هو التصديق ولا يتفاوت أبدا. الناس لا يتفاوتون إلا بالأعمال، بالأعمال يتفاوتون، لكن بالإيمان لا يتفاوتون أبدا. فلا أحد نقول هذا أزود إيمان أو إيمانه زائد عن إيمان أو تقواه أعظم من تقوى فلان إلى آخر، يقولون لا يتفاوت الإيمان في القلب، إنما الذي يتفاوت هو الأعمال. فلذلك قالوا الأعمال ليست من الإيمان وليست في مسمى الإيمان، لكنها من لوازم الإيمان. طبعا خالفوا بذلك السلف وقالوا بغير قولهم. قبل أن أنهي الدرس أحب أن أشير إلى مسألتين. المسألة الأولى أنه أعدت استبانة من قبل القائمين على هذه الحلقة جزاهم الله خيرا، استبانة للأخوة حول الدرس، وسيقوم مجموعة من الشباب يوزعونها الآن. والاستبانة إن شاء الله سيكون لها فوائد عظيمة، فأرجو عدم الاستهانة بها. فالأخوان الذين سيأتون في دروس قادمة يعبون الاستبانة ويأتون بها بأي درس من الدروس القادمة غدا أو بعد غد إلى الأربعاء، والذين يظنون أنه لا يأتون بعد اليوم أرجو أن يعبونها بعد الدرس إذا سنحت لهم الفرصة، ويعطونها للأخوان. أرجو من الأخوان اللي بأيديهم الاستبانة أن يوزعوها الآن أو بعد نهاية الدرس الآن بعد الأذان مباشرة، بس أخشى أن يكون يخرج عدد كبير عند الأذان، فلإما أن يكون هناك عند الباب مجموعة من الأوراق وهذا اللي يفضله عند الأبواب، فمن خرج يأخذ، أو توزع الآن، لكن توزيعها ربما يأخذ علينا وقت، ما رأيكم؟ توزع الآن؟ طيب ها؟ فيما بعد إذن اللي يخرجون لعل أحد الأخوان يقف لهم اللي يخرجون عند الأذان ويأخذون نصيبهم. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة للأخوة الحفاظ، أرجو بعد الحفظ أن يصبروا قليلا لأننا سنعطيهم بعض التعليمات والبرامج الخاصة بهم لمتابعة موضوع الحفظ فيما بعد إن شاء الله. من حفظ فليبقى حتى نعطيه التعليمات اللازمة، لأن الحفاظ يحتاجون لمزيد متابعة فيما بعد. نرجع إلى أصل الدرس. نعم، المرجئة مرجئة الفقهاء هم الذين يقولون بأن الإيمان لا تدخل فيه الأعمال، الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، والإيمان لا يزيد ولا ينقص. طبعا لذلك أنكروا الاستثناء في الإيمان وأنكروا زيادة الإيمان ونقصانه ووقعوا في بعض الأمور التي خالفت السلف، وعليها هذا النوع بدعة لكن ليس بدعة مغلظة. والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، وسموا معتزل لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري حينما سئل عن مرتكب الكبيرة ما حكمه، فقام واصل بن عطاء فقرر مذهبا جديدا لا يعرف بالشرع إنما قرره من عقله، فقال مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين لا كافر ولا مؤمن. طبعا هذا كلام فاضي في عرفنا، كلام فاضي فعلا، منزلة بين منزلتين إيش تكون؟ يعني هذه ليس لها معنى، لذلك قررها بعقله لم يقررها بالشرع. فبعده بعدها قال من قال هذا الكلام أنكر قوله الحسن البصري وأنكر قوله تلاميذ الحسن البصري، فاعتزل الناس وجلس عند الساري من سوار المسجد وأخذ يقرر هذا المذهب ويدعو له. فقال الحسن البصري اعتزل نواصل، فانضم إليه عمرو بن عبيد وبعض التلاميذ المعجبين، وهذه المشكلة المهلكة، بعض التلاميذ المعجبين فصاروا معتزلة وأسسوا المعتزلة وتجارف بهم الأهواء وزادوا على هذا الأصل أصولا كثيرة. ودائما كل هواء، كل صاحب هواء يصر على هواه ويخالف أهل الحق والسنة فإنه لا بد وأن يبتلى بأهواء أخرى، إلا النادر، إلا النادر إذا أصر على هواه فلا بد أن يبتلى. فذل ذلك واصل بن عطاء وعمر بن عبيد ليس عندهم في أول الأمر مخالفات إلا هذه فقط، لكنهم فيما بعد صاروا أصحاب أصول خمسة كلها تخالف أهل السنة والجماعة، منها التعطيل وإنكار الصفات، ومنها مفهوم الأمر المعروف أنه منكر، قالوا أنه لا يفهم من الأمر المعروف أنه منكر إلا القيام على الخروج على الحكام فقط، غيره لا تنكر ولا تأمر إلى آخره. قال والكرامية وهم أتباع ابن كرام، وقد نسب إليه مبالغة في إثبات الصفات حتى وصمه خصومه بأنه مشبه، كما أن نسب الكرامية القول بأن الإيمان هو قول اللسان فقط، هذه من أشنع أقوال الكرامية، يقول الإيمان هو قول اللسان فقط لا القلب ولا العمل له دخل بالإيمان. والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو من أهل الحديث ينتسب لأهل الحديث، لكنهم خالفهم في أول الأمر في جزئية ثم تجارت به الهوى حتى صار صاحب مذهب كلامي فلسفي يخالف مذهب السنة والجماعة خاصة في كلام الله. فأصل مذهب ابن كلاب أنه ينكر قيام الأفعال بالله عز وجل، أي ينكر أفعال الله أو بعض أفعال الله ويؤولها بتأويل يقتضي إنكاره خاصة في كلام الله، فقال فأنكر أن يكون الله عز وجل تكلم بالقرآن، فقال إن كلام الله هو المعنى النفسي أو معنى قائم بالنفس، وأن هذا الكلام أي كلام الله إذا عبر عنه بالعربية سمي قرآنا وإذا عبر عنه بالعبرية سمي توراة إلى آخره. فكأنه يرى كلام الله معاني يترجمها الناس أو المخلوقين، إن تكلم به جبريل صارت حروف وأصوات، إن تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم صارت حروف وأصوات، كأن الأنبياء والملائكة مترجمين لكلام الله فقط، هذا معنى قوله بكل، يعني بفهمي أنا. وإلا فله طبعا فلسفة طويلة. ابن كلاب لم يزد عن هذه البدعة وما حولها، لكنه فيما بعد صار مذهبه مذهبا لأهل الكلام الذين جاءوا بعده وسلكوا هذا الاتجاه، فصار قوله قاعدة للمتكلمين ونشأت به فرق أهل الكلام. فلذلك الأشاعرة في حقيقة الأمر هم كلابية، والماتريدية كلابية، لأنهم أنكروا أفعال الله أو صفاته الفعلية وقيام الحوادث به كما يسمونها هم بتعبيرهم، تعالى الله عما يزعمون، وأنكروا ارتباط بعض أفعال الله بالمشيئة، فيرون أن الله لا يفعل عندما يشاء، إنما فعله لازم منذ الأزل إلى الأبد، فالله عندهم ليس فعال لما يريد من كل وجه، إنما في بعض الأمور دون بعض. فالكلابية أسسوا هذا المذهب فتبعهم الأشاعرة المخرجين، ثم قالوا نظائرهم من فرق الضلال ممن جاءوا بعدهم أو عاصروهم، وطوائف البدع ممن لم يسميهم كالسالمية كالمشبهة كالأشاعرة كالمتريدية ونحوهم، كلهم أهل الكلام وأهل البدع بحسب ما عندهم. نعم اقرأ خالد اقرأ باقي الفصل. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. في هذا المقطع ختم المؤلف رحمه الله بخاتمة عظيمة وجيدة كعادة في أهل العلم في اختيار الكلام المناسب لخواتم أقوالهم وكتاباتهم ومؤلفاتهم. قال: وما النسبة إلى إمام في فروع الدين، أقصد الإمام في الاجتهاديات، فإمامة الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإنها جائزة، بمعنى أن الاقتداء بهم من قبل من ليس بالاجتهاد من طلاب العلم والعامة، فإن له أن يقتدي بأي أصل من هذه الأصول التي عليها هؤلاء الأئمة وغيرهم أيضا. يعني فإن نجد في رسول السلف الأولى من يكون ويبرز، بل إلى زماننا هذا من يبرز من أهل العلم من أهل الاجتهاد، من يكون قدوة في الدين، فيجوز لعامة المسلمين أن يقتدوا به ويهتدوا بهديه ويجعلوه قدوتهم، ولا غير لهم في ذلك، بل هذا هو مقتضى المصلحة العامة للمسلمين. ولو وقعنا كل الناس في الاجتهاد واعتبرنا كل متابعة لإمام تقليد لو أوقعنا الناس في الهلكة، فيجتهد الأعرابي ويجتهد العام الجلف، ويجتهد الجاهل وقليل المدارك، ويجتهد من ليس بأهل الاجتهاد، فتقع الأمة في خبط وخلط كما حصل من بعض الذين يدعون أن كل اتباع تقليد، وهذا في الحقيقة فتنة حدثت الطوائف من الناس بسبب هذه الشبهة، فزعموا أن أي اتباع لأي إمام أو أي عالم إنما هو تقليد، وهذا غلط يخالف سبيل المؤمنين الذي عليه أئمة السلف. والله عز وجل أرشدنا إلى سؤال الذكر والاتباع سبيل المؤمنين، فكيف يتحقق ذلك بغير قدوة؟ لا بد من قدوة حي وميت. فإذا لا بد أن نوسع المسلمين في اتباع من يرون من الأئمة المهديين الأحياء منهم والأموات، ومن الأموات من كان قدوة أكثر من غيره. فنجد مثلا في عهد السلف هناك من كان ما يسمى في عصرنا هذا بصاحب مدرسة فقهية وعلمية غير الأئمة الأربعة، أمثال الليث والأوزاعي وابن أبي ليلى وربيعة الرأي وسفيان الثوري وأئمة السلف الكبار اللي عندهم فقه، فهؤلاء أئمة لهم اجتهادات في الفقه، وتبعهم من تبعهم من عامة المسلمين ومن طلاب العلم. إذن فالاختلاف في الفروع رحمة من حيث أنه اجتهاد، ذلك أن الاختلاف على نوعين في الفروع، منهما يكون عن تعصب، ومنهما يكون عن جدال ومراء ونحو ذلك، فهذا لا يجوز وإن كان من باب الاختلاف الاجتهادية، ومنهما يكون عن طلب للحق، هذا الاختلاف سائغ وفيه رحمة فعلا للأمة، وهذا هو المقصود عند السلف. اختلاف السلف كله من هذا النوع، كل اختلاف السلف من هذا النوع، والمختلفون فيه محمودون، يعني مثلنا على اجتهاداتهم في الأمور الاجتهادية بعكس العقيدة، فالاختلاف فيها ومن خالف فهو مخالف بمعنى مفارق. أما الاجتهاديات فإن الخلاف فيها عن حسن نية، إنما كله أجر ومما يطلب شرعا. مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة، بمعنى إجماع. ثم ذكر هذا الدعاء العظيم الذي يناسب هذا المقام، بعد ذكر العقيدة ثم ذكر الأهواء والاختلافات جاء بهذا الدعاء الذي يناسب، فقال: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة. البدع يشمل كل بدع الدين، والفتنة الفتنة في الدين والدنيا، يشير بذلك إلى فتنة العقائد والمبتدعات، وإلى فتنة الدنيا الفتنة حول الشهوات ونحوها، فإن هذا من الفتن الذي ينبغي التعوذ منه والاعتصام بالله منه، ويثنى على الإسلام والسنة، وهذا ما ينبغي أن يدعو به طالب العلم في كل مقام يكون فيه ذكر الأهواء. لكل دعاء مناسبة أو لكل مناسبة دعاء. فإنه إذا ذكرت الأهواء والبدع ينبغي المسلم أن يستشعر أولا ضرورة اللجوء إلى الله عز وجل بأن يعصمه ويهديه، وثانيا أن يتعوذ بالله من الفتنة والضلالة، وثالثا يعرف أنه عبد ضعيف لا ملجأ منجأ ولا ملجأ من من الله له إلا إليه. فإذا ينبغي أن يلجأ إلى الله، ثم يحذر من الشماتة، يحذر من الشماتة، لأن الإنسان قد تستهويه الكلام في هذه الأمور فيقع في التعيير واللمز لأناس قد يكونوا ابتلوا ممن وقع في البدعة وليس من أهلها أو نحو ذلك. فالشماتة غير الاستعاذة بالله من البدعة، الشماتة أمر يتعلق بالاستهزاء والسخرية بأكثر مما ينبغي شرعا، إلى آخر ما قاله. وبهذا ينتهي هذا الكتاب، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعرض بعض الأسئلة. هل من كتب المبتدعة الجرائد والمجلات؟ أغلب الجرائد والمجلات في سبيل البدعة. ما تقول في من لا يفرق بين الأمر المعروف أن المنكر والإصلاح وبين الخروج على الحاكم، حيث أن بعضهم يرأي نعم بين الأمر المعروف أن المنكر والخروج على الحاكم؟ نعم، على أي حال لا شك أن هذه أمور بينها فرق، يعني فهل العلم قديما وحديثا ليس جديدا. الأمر بالمعروف أنه منكر له حد وهو داخل في مفهوم الإصلاح، والخروج على الحاكم له حد أيضا يفهم أهل العلم، ولو رجع المتنزعون إلى أهل العلم لوجدوا في ذلك جوابا، مع أنه قد تبقى بعض المسائل يشتبه الأمر فيها، قد تبقى بعض المسائل يكون فيها اشتباه، هل هي داخلة في الخروج أو داخلة في الأمر المعروف أنه منكر؟ هذه مسائل يعني قد يختلف فيها الناس، ثم يكون القول فيها الحسم لأهل العلم. نعم، الأخ اللي يقول هل لنا أن نحضر اللقاء الخاص بالحفاظ؟ نعم، لا مانع، من أراد أن يحضر يحضر. هذه أسئلة حقيقة طويلة، لأنها تحتاج إلى وقت، إن بقي لها وقت وإلا سأتركها بيني وبين السائل. يقول قرأت في أحد شروح اللمعة من كلام ابن قدامة فقرة 49، يقول قول أقول على أن العبد فعلا وكسبا، قال أخره فهو واقع من قضاء الله وقدره، كيف نوفق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكون كسبا للفاعل؟ هذا طبعا القول ليس قول أهل السنة والجماعة، قول بالكسب. أهل السنة والجماعة يقولون أن الإنسان مجبور، وأن فعله لا يخرج عن فعل الله عز وجل من ناحية، لكن عنده قدرة واستطاعة قبل الفعل وبعده، فإن وجدت العزيمة والإرادة والصحة فعل، وإن لم توجد لم يفعل. فأما القائلين بالكسب فيرون أن الفعل القدرة على الفعل لا توجد إلا أثناء الفعل تماما، وهذا هو الفارق بين السنة وبينه. على أي حال لا تناقض على مفهوم السلف، أما على مفهوم المتكلمين الذين يقولون بالكسب بمفهوم الذي ذكرته فإن هناك نوع من التعارض عندهم. قبل أيضا أن أنسى، بالمرة أو في مرات ماضية شرط إلى مسألة مررنا بها ولم تستكمل، وهي مسألة ما ذكره الشارح من الزيارة، زيارة من ربهم في الجنة بعد ذكر الرؤية. من خلال البحث وجدت أو ما توصلت إليه أن الزيارة لا يرد فيها نص صريح، نص صحيح، لكن بعض أهل العلم استوحاها من النصوص أو من بعض النصوص من فهمهم للرؤية، من فهمهم لوقائع الرؤية في الجنة، ففهموا منها أنها تقتضي الزيارة بمفهوم اللقاء وبمفهوم تكرر الرؤية إلى آخره أخذوا مفهوم الزيارة، وأضيف إلى هذا بعض الأحاديث الضعيفة استأنس بها بعض أهل العلم فأثبتوا من خلالها القول بالزيارة، لكن هذا ليس له دليل قاطع، فبعض أهل العلم يدخلها تبع للرؤية على أنها من فرعيات العقيدة، وبعضهم لا يدخلها أصلا ويقول لم يثبت في ذلك نص. يقول: لهيتم عن الاستماع لآراء أهل البدع، ما رأيكم فيما استمع لبعض الإذاعات كالإذاعة البريطانية لقصد الأخبار فقط؟ لا إخواني، الاستماع لهذه الأجهزة والوسائل من الحقيقة مما عمت به البلوى، لكن سددوا وقاربوا. لا ينبغي الإنسان أن يكون مدمن استماع لهذه الإذاعات، من أدمن تضرر، لكن أن يستمع الأخبار أحيانا وبعض البرامج اللي يجد له فائدة فيها بشرط لا يتمادى، هذا القدر قد يفيد منه طالب العلم بحيث يكون على اطلاع على أحوال الأمة وأحوال العالم، وهذا يفيده في أمور الدعوة، تصورات عن أحوال الناس، هذا يعني بقدر. لكن الإدمان على الإذاعات والصحف أظنه كقراءة كتب أهل البدع، الإدمان. في قول المؤلف: وسمي أمير المؤمنين، من المسمى؟ يعني الحاكم، إن سمي أمير المؤمنين أو سمي الخليفة أو سمي الأمير أو سمي الملك أو السلطان أو الوالي، كل هذا صحيح إذا كان حاكما مسلما. يقول: ما هو الأفضل إطلاق لفظ أهل السنة والجماعة أو السلفية؟ وهذه موجة عارمة. نعم صحيح، بين الشباب اشتهرت هذه المسألة، هذه الإطلاقات كلها صحيحة ويرجع بعضها إلى بعض. فالسلفية تعني نهج السلف، وأهل السنة والجماعة تعني السلف. نعم أهل السنة والجماعة قد تكون أوسع من السلفية أحيانا، لكن هذه الساعة لا تعني العدول عنها، بمعنى أنه قد يدعي أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء من لا يدعي السلفية. صحيح، مثلا بعض الشاعر والماتريدية وغيرهم يدعون أن أهل السنة والجماعة يسمون أنفسهم بذلك، وقد يجانبون كلمة السلف، لكن مع ذلك ينبغي أن لا يؤثر هذا على الأصل، وهو أن أهل السنة والجماعة من إطلاقاتهم ومن أسماء السلف، وكذلك السلف من أسمائهم أهل السنة والجماعة. السلف اسم أخص، كما أن السنة يأتي بالدرجة الثانية والجماعة بالدرجة الثانية، فعلى أي حال، وأحيانا تكون الجماعة درجة ثانية عند بعض العلم، فعلى أي حال نقول لا مشاحة في هذه الاصطلاحات وكلها صحيحة، وما يحدث من بعض الإشكالات لا يعني أن نرفض أو نلغي اسما صحيحا لأهل الحق، فهم السلف وهم أهل السنة والجماعة. عند التفصيل نعم نفرق، أما عند الإجمال وعند الدعاوى وعند الانتماء فندين الله بالانتماء لأهل السنة والجماعة، وندين الله بالانتماء للسلف، ونعتز بذلك ولا نفرق بينهم، والتفريق لا يأتي على سبيل الانتماء، إنه يأتي على سبيل التفريق في ساعة الاصطلاح وضيقة، وهذا في كل الاصطلاحات مثل في الإسلام والإيمان والإحسان، ليس بينهما فرق ومؤداهما واحد، بينما فرق في التفصيل ومؤداهما واحد. المسلم لا بد أن يكون مؤمن ومسلم، والمسلم مؤمن والمؤمن مسلم، لكن بينهما فرق عند التفصيل. فكذلك السنة والجماعة والسلف. بعض الأسئلة قد لا تتعلق بالدرس أو تكون طويلة، فليأذن لأصحابها تأجيلها. يقول: كلامك حول النظر في كتب المبتدعة صحيح، ولست أهلا لتصحيح كلامك، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، ولكن أرجو التنبيه إلى قضية، وهي أن كثيرا من الناس قد توقف في النظر في بعض الكتب النافعة يعني بحجة عدم معرفة عقيدة أصحابها واتجاهاتها، هل هذا المسلك صحيح؟ وإن لم يكن كذلك فما الطريقة في ذلك؟ حبذا لو زودتنا بعض أسماء التي تنتشر كتب في الأسواق ممن لا ينبغي النظر في كتبهم. أما الأصل فهو صحيح، يبقى كما سلم به السلام أنه النظر في كتب أو كثير من الكتب المعاصرة فيه نظر، لكن الناس في ذلك يتفاوتون. أنا أتكلم عندما أتكلم في مثل هذا المقام العام أتكلم عن عموم طلاب العلم الذين في فترة التلقي والتحصيل، ليس مثلي لا ينبغي أن يوجه العلماء وطلاب العلم الكبار. أنا لا أتكلم إلا عند زملائي وعند أمثالي من الذين في طريق العلم، فأتكلم على مستواهم، لكن العلماء والمتخصصين وطلاب العلم الكبار هؤلاء لهم أن يقرأوا، لأنهم أخذوا الموازين وعرفوا الصالح من النافع، وعندهم من الملكة والقدرة إن شاء الله ما يجعلهم يميزون، وربما قراءتهم لبعض الكتب الثقافية والفكرية يجعلهم يصححونها ويردون على أصحابها. لكن أتكلم عن عامة طلاب العلم أمثالي، لا ينبغي أن يشغلوا أنفسهم بكتب الفكر والثقافة، والله أغناهم بالكتب الأصلية عن ذلك، كتب الحديث، كتب السنة، كتب العقيدة، كتب التفسير، كتب الفقه، إذا قرأتها واستوعبتها فعليك بما يعني تستطيع من غيرها. هذا شيء. الشيء الآخر أن لا يعني هجرها مطلقا، إنما القراءة منها بقدر وباستشارة كالملح للطعام أو ما دون ذلك، بمعنى أنه قد تحتاج بعض الكتب الفكرية والثقافية لكن لا تتعدى حاجتك من ناحية، من ناحية أخرى يجب أن تستشير طالب علم متمكن يعرف الصالح من الطالح. والأمر الثالث، لا يطغى ذلك على كتب العلم الأصلي. نعم، يجب أن نوجه الشباب في هذه الفترة الحرجة إلى كتب العلم الأصلي، إلى طلب العلم الشرعي، فإذا تحصن وصاروا موسوعيين في العلم ما أحد يملك أن يقول له لا تقرأ، سيقرأون إن شاء الله، ويكون قراءتهم هي القراءة الفاحصة الممحصة التي ينتفعون بها وانتفع بها غيرهم. أما الآن قراءة المتلقي المعجب أكثر الشباب وراء كل ناعم في مشكلة، فمن الخطل والخلل والتفريط أن نفتح الباب ولا نقيد. فلذلك أنا دائما أتشدد في هذه المسألة وأظنكم تعذرون، ولو عرفتم ما أعرف لقلتم أكثر مما أقول، فينبغي أن يعرف الكلام على وجهه. فهذه الكتب التي ذكرتها أكثر كتب الثقافة، أكثر كتب الفكر أرى أن يتجنبها طلاب العلم إلا القليل منها وبحدود وباستشارة، ويكب على طلب العلم الشرعي والعلوم الضرورية، حتى وإن كانت علوم إنسانية بحتة قراءتها أسلم من قراءة كتب، بل أحيانا حاجة المسلمين إليها أوجب كتب الطب، كتب الهندسة وغيرها، كتب الطبيعية التطبيقية والتجريبية الحاجة إليها أكبر. فإن كان طالب العلم إذا كان عنده استعداد بأن يسلك أي تخصص من التخصصات يسلك، أما كتب الثقافة والذكر تدعوها آخر الأمر، آخر الأمر. وإن استغنيتم عنها فثقوا إنكم إن شاء الله لن تخسروا من دينكم شيء. هل الخروج يطلق فقط على الخروج بالسيف على أنه يشمل قلب الإنسان؟ هذه مسألة خاض فيها الناس الآن وكثر اللبس. الخروج درجات، منه ما يكون في القلب، ومنه ما يكون في القلب واللسان، ومنه ما يكون في القلب واللسان واليد دون السيف، ومنه ما يكون بالسيف. والخارج بالسيف لا بد أن يكون عنده شيء من استجازة الخروج، إلا إذا كان صاحب دنيا، أما إذا كان صاحب أهواء فلا يخرج بالسيف إلا فقد خرج قلبه ولسانه إلى آخر. لكن قد يكون هناك خروج عقدي وهو يسمى بخروج بالقلب، أو خروج بالكلام وهو اللسان، ولو لم يعمل بالسيف معنى ما يقدر. الرافضة ليس خارجي، وما حمل السيف إلا نادرا، ومع ذلك يرون الخروج ويعتقدون يدينون به دينا، حتى أبو بكر وعمر يرون الخروج عليهم، إذن هذا خروج اعتقادي لكن ليس عليه. فلذلك هم يرون ما يرفعون السيف أبدا حتى يأتي مهدي والموهوم، وكانوا إذا دافع عن أنفسهم يدافعون بالخشب، يسموها خشبية، يقول نخشى أن نقع في الإثم من رفع السيف قبل خروج الإمام. وما رفعوا السيف عن اعتقاد عام عندهم، نعم يتبعون غيرهم صحيح، أي فتنة سابقون فيها، لكن عن تبني ديني ما خرج رفعوا السيف إلا عندما جاءهم الخميني ببدعته الجديدة ولاية الفقه. إذن ومع ذلك كانوا يعتقدون السيف، يعتقدونه ويقولون بلسانهم. الخوارج ليسوا في كل زمن يخرجون ويعتقدون، الأباضية الآن وقبل الآن في كل التاريخ يعتقدون الخروج بالسيف، لكن ما خرجوا إلا قليل. المعتزلة والجهمية يرون السيف لكن ما خرجوا، ما عجزوا عن الخروج لأنهم فلاسفة، والفلاسفة بعيدين عن العمل دائما. وهكذا ليس صحيح أن الخروج ليكون بالسيف. من كان عنده اعتقاد يقتضي عدم رأي البيعة لإمام مبايع له فهو خارج باعتقاده، وإن لم يدري عن نفسه وإن لم يعلن ذلك، والله أعلم بما بينه وبين ربه. والناس قبل لا يعرفون أنه خارج إلا إذا حمل السيف. فإذا الخروج يكون بالاعتقاد، ليس الخروج فقط بالسيف بمعنى إعلان الخروج. لكن أيضا للاستدراك، هل كل عمل في الدعوة إلى الله عز وجل أو كل أمر معروف أنه منكر يعد خروج؟ هذه أيضا مسألة أخرى. هذا خلط سببه ما ذكرته لكم من كتب الثقافة وكتب الفكر التي كتبها ناس لا يفقهون الدين، هم الذين خلطوا هذه الأمور ووجدت الخلط عند الشباب، حتى ظن بعضهم أن أي كلمة تقولها في إنكار المنكر هذا خروج. ما هو صحيح. إذا عرفت ضوابط الأمر المعروف أن المنكر ضوابط الإصلاح، فإنه ليس كل الأمر المعروف ونهي عن المنكر خروج، وليس كل كلمة خروج. إذن المسألة تحتاج إلى فقه لئلا نشطح ها هنا أو هناك. ولو رجع الناس إلى علمائهم لما وقع هذا الخلط والخط. هذا كلام عن بعض الكتب القديمة، لعل على كتب درسنا بعيدة. هل يقول هل نقول السؤال غير واضح؟ بعض الأسئلة أيضا ترى أخوان جزاهم الله خير بعضهم قد لا يعتني بكتابة السؤال. هل يحكم لكل من قال بأقوال علمانيين وحدثيين بأنهم من أهل البدع؟ أرجو أن تضع أصلا في مناقشة هؤلاء وهجرانهم. طبعا العلمانية والحداثة شعارات من الشعارات الجديدة، قد ينتمي إليها من هو من أهل البدع وقد ينتمي إليها مغرور أو مخدوع، لكن أغلب أصحاب هذه الاتجاهات أهل البدع أغلبهم. أما هي من حيث أصول فهي أصول كفرية، لكن ليس كل من انتمى إليها يكون كذلك. قد ينتمي إليها المعجب والمثقف الذي لا يفهم إلا الشكريات والشعارات. أما العلمانية والحداثة من حيث هي فهي من أخطر المذاهب الخطيرة على الأمة. هذه خواطر ذكرها أحد الأخوان يشير إليها بإيجاز في آخر الدرس على شكل نقاط، يعذرني صاحبها لأن قراءتها كلها قد تأخذ وقت طويل. هذا السؤال خلاصته أن بعض الناس قد يقول إن فلان من الأئمة من المرجع مثل أبي حنيفة رضي الله عنه. نعم أبي حنيفة رحمه الله عنده يقول بالإرجاء، لكنه من أسلم المرجئة وقوعا في لوازم الإرجاء الأخرى، فهو يهتم بالعمل اهتماما عظيما حتى أنه يعد من العباد الزهاد الكبار الذين يعولون على الأعمال ويجعلون لها أعظم الاعتبار في السلوك وفي العبادة. ومثل أبي حنيفة رحمه الله إمامته في الدين وجلالته تجعلنا نعتبر قوله بالإرجاء ذلة لا يعد مبتدعا بذاته، لأن العالم الكبير الذي عنده من العلم والعمل بالسنة والجلال والتقدير وقبول الأمة له، هذا لا ينبغي أن يبدع بما يبدع به غيره، لأن ما عنده من الخير والأصول الأخرى يكون كثيرا جدا، لا ينسلم بمجرد قوله ببدعة غير مغلظة. وإذا قال بالبدعة فهو صاحب تأول، مثل هذا الإمام إذا قال ببدعة فهو صاحب تأول يعذر به ولا يقدح في إمامته. نعم لا يقر على بدعته ويقال هذه زلة، كما حدث من الحاكم من شابوري رحمه الله، ومن عبد الرزاق بن همام رحمه الله، ومن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله وغيرهم، حدث منهم شيء من القول ببعض البدع، لكن إمامتهم وجلالتهم في الدين تجعلنا نجزم أنه ليس عن ابتداع ولا هوى، وأنه عن تأول يعذرون به. هذه القاعدة في جميع أمة الدين، ولذلك ينبغي أن يعنف أولئك المتعجلين المتسرعين الذين يسبحون في عقائد هذه الأمة، هؤلاء الأئمة من ذكرتهم، ومن أمثال النووي وابن حجر والبيهقي وغيره، فإن هؤلاء الأئمة ينبغي أن لا نجرؤ عليهم. يقول مسألة هجر البدع قد توسع فيها بعض الشباب وطبقوها على أخوانهم من الشباب وطلبة العلم ويتركون السلام عليهم، فما نصيحتكم لنا ولهم؟ بارك الله فيكم وفي الجميع. حقيقة هذه من الأمور يعني المضحكة المبكية، نظرتها من جانب أنها صبيانية فهي تضحك، وإن نظرتها من جانب خطرها فهي مبكية في الحقيقة. نعم بعض الشباب من طلاب العلم نعرفهم، مجرد ما يرى ملحوظة على زميله قد يكون في صف الثانوي أو الجامعة، شباب لا يزالون في سن الطلب كلهم، تجده لا يسلم عليه ولا يصافحه ويعرض ويزور عنه إذا لقاه في الطريق، ويكون قد يكون معه في قاعة أو في درس واحد، وكلهم أهل سنة وكلهم شباب صالحين وكلهم من أهل الخير، إنما فرقتهم الانتماءات والشعارات والخلافيات الاجتهادية. فالذين يعملون هذا العمل هم صبيان في الحقيقة، ويسمح لي بعض الإخوان اللي ربما يعتذرون لهم، لكن لا بد من قول الحق وإن كان صعب. هذه صبيانية، أولا ينبغي تهجر حتى تتأكد أن صاحبك يستحق الهجر. كيف تتأكد؟ ارجع إلى أهل العلم، ارجع إلى أهل العلم الكبار، إن هجروا فلا مانع أن تهجر مثلهم. أما تنخرط بموقف في أمور جر إليها الجدال، وأغلب ما يكون هذا بسبب الخصومات، نسأل الله السلامة، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد والرشاد، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجمعنا في دار كرامته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.